بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يجعله حطاما، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. يقول مفسر رحمه الله في قوله تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، يقول اتقوا ربكم عن معاصيه، أي اتقوا ربكم بأن تتقوا معاصي، أن تتقوا معصيه، أن تتقوا معصيته يعني. للذين أحسنوا، قال بالطاعة في هذه الدنيا ظرف لأحسنوا حسنة في الآخرة وهي الجنة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا، قال في هذه الدنيا ظرف لأحسنوا، فعلى هذا المعنى يكون الإحسان، يكون الإحسان الذي وقع منهم أو صدر منهم في الدنيا، والوعد لهم بالحسنة. فسر الحسنة بأنها حسنة في الآخرة وهي الجنة، وتحتمل أن تكون حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، وإن كان الأعظم وتوفية الأجور إنما يكون في الآخرة. طيب، هل تحتمل كتركيب إن في هذه الدنيا تكون ظرفا للحسنة؟ نعم تحتمل ذلك على قول بعض المفسرين، لكن هنا ننتبه لما يذكره. يعني بعضهم قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، في هذه الدنيا متعلقة بحسنة، أي أن المعنى للذين أحسنوا حسنة في هذه الدنيا، فيكون هنا الحسنة تفسر بحسنة الدنيا من حسن الحال والعافية ونحو ذلك. ولكن ما ذكره هنا واقتصر عليه وهو الأوفق والأشبه بنظائره في القرآن من ذكر الإحسان وقوع الإحسان منهم في الدنيا، ويكون الوعد لهم في الآخرة. قال للذين أحسنوا بالطاعة في هذه الدنيا، هذا ظرف لأحسنوا حسنة، هذا الموعود، وتكون الحسنة هنا كما ذكر في الآخرة وهي الجنة. وكما ذكرت أنه من الممكن أن يقال حسنة الدنيا لهم حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. وأرض الله واسعة، قال فهاجروا إلى أرض ما دعيتم فيها إلى المعصية. فهاجروا إلى أرض ما دعيتم، ما هنا في كلامه نافية، يعني فهاجروا إلى أرض ما دعيتم فيها إلى المعصية، فهذا كأنه إشارة إلى الهجرة، هذه إشارة إلى الهجرة وتتناسب مع ما ذكر في نزولها وسيأتي. إنما يوفى الصابرون على بلاء الله تعالى ومفارقة المستلذات الداعية إلى المعاصي. هنا ذكر نوعين من الصبر، ومن الممكن أيضا أن يكون الصبر على الطاعات، ذكر الصبر على البلاء وذكر الصبر على الصبر عن المعاصي، وكذلك أيضا الصبر على الطاعات. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال لا يوزن لهم ولا يكالوا، إنما يغرف لهم غرفة، هذا في معنى بغير حساب. قال قيل نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حيث لم يتركوا دينهم وصبروا حين اشتد بهم البلاء. نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه ممن هاجروا إلى الحبشة، فهذا ورد في نزولها أنها فيها الثناء عليهم وفيها الوعد لهم بتوفية أجرهم بغير حساب والإشارة إلى الهجرة وأرض الله واسعة. هنا لما يقول نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه يعني وأصحابه ممن هاجروا إلى الحبشة حين عزموا على الهجرة. قل إني أمرت أن أعبد الله، يقول أي بأن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قال من هذه الأمة، ثم تكلم عن اللام. أولا هنا في قوله وأمرت لأن أكون أول المسلمين، كيف يكون أول المسلمين وقبل النبي صلى الله عليه وسلم في الأنبياء والمرسلين؟ فهنا يقول من هذه الأمة، وهذا مشهور في تفسير مثل ذلك، وأنا أول المسلمين، سواء في القرآن حتى في ورودها في الأدعية لها وجوه من التأول، وهنا ذكر وجها من ذلك اللي هو الأنسب للكلام في الآية خاصة، والكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أن يكون أول المسلمين، فالمقصود من هذه الأمة. طبعا لو قالها قائل وأنا أول المسلمين، لو قالها قائل من الأمة، واحد من أحد الناس، واحد من أحد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تفسر، وقال وأنا أول المسلمين لا تفسر على أنها أول المسلمين من هذه الأمة، ولكن يراد بها المسابقة والمسارعة، أنه يسارع ويسابق في ذلك، وإلا فقبله هناك مسلمون من هذه الأمة. لذلك بعض العلم في الأدعية اللي فيها وأنا أول المسلمين يقول وأنا من المسلمين، يقول إذا قالها المسلم قال وأنا من المسلمين، وبعضهم يقول لا تقولها وأنا أول المسلمين على هذا الوجه. طيب هذا واضح في قوله وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ثم تكلم عن اللام، لاحظوا هنا في الآية السابقة قل إني أمرت أن أعبد الله بغير لام، قل إني أمرت أن أعبد الله، وتقدر الباء قل إني أمرت أن أعبد أي بأن أعبد الله. الأصل هنا أن تكون وأمرت أن أكون أول المسلمين، وأمرت أن أكون بغير لام وتقدر الباء، ولكن هنا في لام، فقال واللام زائدة كما تقول أمرت لأن أفعل أي أمرت أن أفعل. يقول وقيل معناه أمرت بذلك لأجل أن أكون مقدم المسلمين في الدارين. نلاحظ هنا أنه ذكر وجهين في هذه اللام في قوله وأمرت لأن أكون أول المسلمين. الوجه الأول أنها زائدة، يعني وأمرت لأن أكون أول المسلمين أي أمرت أن أكون أول المسلمين. الوجه الثاني قال وقيل معناه كذا كذا. على الوجه الثاني ما معنى اللام هنا؟ هذه تعليل، نعم تعليل، يقول وأمرت لأجلي. نلاحظ هنا بقى في العبارة، في عبارة المفسر ماذا يقول؟ يقول معناه أمرت بذلك لأجل أن أكون مقدم المسلمين في الدارين، يعني ليس هذا هو المأمور به، ليس أن أكون أول المسلمين في الوجه الثاني هنا هو المأمور به، ولكن هو أمر بشيء صلى الله عليه وسلم من أجله، فصار الشيء الذي أمر به هنا مقدرا. يعني لاحظوا هنا في التفسير قال إيه؟ قال معناه أمرت بذلك أو بذلك هذا، بذلك هذا اللي هو مفعول أمرت، هو بذلك هذا محذوف، يعني وأمرت بشيء بكذا. طب ما هو هذا الشيء؟ الشيء المذكور قبله وأمرت بذلك يعني بأن أعبد الله مخلصا له الدين من أجل، لأجل أن أكون أول المسلمين. طبعا الوجه الثاني فيه تقدير، الوجه الثاني فيه تقدير، والوجه الأول فيه القول بالزيادة في اللام. قل إني أخاف إن عصيت ربي مع أني نبي مقرب عذاب يوم عظيم. قال لعظمتي ما فيه، نزلت حين دعي إلى دين آبائه، نزلت حين دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين آبائه من كفار قريش. وعذاب يوم عظيم، اليوم عظيم قال في التفسير قال لعظمة ما فيه، يعني يشرح يبين صفة اليوم بأنه يوم عظيم. من أين جاءت هذه الصفة؟ ما دلالة هذه الصفة؟ عظمة ما فيه من الحساب ومصير الناس وغير ذلك. طيب، وقوله قل إني أخاف إن عصيت ربي، قال مع أني نبي مقرب، يعني إذا مع أني نبي مقرب، مع أنه نبي مقرب وهو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يخاف ذلك، فغيره من باب أولى. يعني وهو نبي مقرب لو فعل ذلك فإنه يخاف عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. هنا لم يتكلم في الآية، والآية قل الله أعبد مخلصا له ديني، وهذه المعنى واضح فيها. وفيها الكلام على تقديم المفعول، فيها الكلام عن تقديم المفعول، قل الله أعبد، فيه قصر. فاعبدوا ما شئتم من دونه، قال أمر توبيخ. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، مع أنها رأس مالهم، أنفسهم هي رأس أموالهم، قال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم مع أنها رأس مالهم وأهليهم يوم القيامة. قال الذين هم في الجنة، يفسر الأهل، يفسر أهليهم، فيقول الذين هم في الجنة لهم من حور وغلمان وغيرهما، فإن لكل منزلا وأهلا في الجنة، فمن عمل بالمعاصي دخل النار وصار المنزل والأهل لغيره، أو خسروا أهليهم الذين لهم في الدنيا، لأنهم إن كانوا من أهل النار فقد خسروهم كما خسروا أنفسهم، وإن كانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم ذهابا أبديا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، خسرانهم أنفسهم، خلاص ذكره. طيب، خسران أهليهم، هنا ذكر وجهين في معنى أهليهم، هؤلاء خسروا أهليهم يوم القيامة. الوجه الأول قال الذين هم في الجنة، فالمقصود بأهليهم الحور العين والغلمان، من كانوا ينتظرونهم في الجنة إن كانوا قد آمنوا. وذكر قال فإن لكل منزلا وأهلا في الجنة، فهم لما عملوا بالمعاصي وكفروا بالله فخسروا هؤلاء الأهلين الذين أعدهم الله سبحانه وتعالى هم في الجنة إن كانوا قد آمنوا. هذا الوجه الأول. يبقى أهليهم في هذا في القول الأول هم من أهل الجنة الذين خلقوا للجنة من الحور العين والغلمان كما ذكر. الوجه الثاني أهليهم، لا أهليهم في الدنيا، أهليهم في الدنيا الذين كانوا معهم في الدنيا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، يوم القيامة هو ظرف الخسران، فخسروا أهليهم في الدنيا. طيب كيف خسروا أهليهم في الدنيا؟ أهلهم هؤلاء إما أنهم آمنوا فدخلوا الجنة فذهبوا عنهم ذهابا أبديا وتفرقوا عنهم فخسروا أهليهم الذين دخلوا الجنة، وإما أنهم كفار مثلهم فيكونون من أهل النار فيخسرونهم أيضا بدخولهم النار، فيخسرونهم أيضا، خسروا أهليهم بدخولهم النار كما خسروا أنفسهم بدخولهم النار. وضع الفرق بين القولين، قولين فين؟ القولين في الأول الذين هم في الجنة، والثاني أهليهم الذين في الدنيا. ثم الأهليهم الذين في الدنيا هو يبين وجه خسارتهم، منهم من كذا ومنهم من كذا في مصيرهم في الآخرة، فيذكر وجه الخسران إذا كانوا من أهل النار، وجه الخسران إذا كانوا من أهل الجنة. ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، قال أطباق من النار هي ظلل الآخرين. قوله أطباق من النار هي ظلل الآخرين، هذا جواب على سؤال يرد على قوله تعالى ومن تحتهم ظلل، ومن تحتهم ظلل لا من فوقهم ظلل، يعني هذا ليس جوابا على استشكال يرد على من فوقهم ظلل. من فوقهم ظلل لا إشكال فيها، لأن الظلة، ظلل جمع ظلة، الظلة ما يغشى الإنسان من فوقه مثل السقف، فيقول الله سبحانه وتعالى لهم من فوقهم ظلل من النار والعياذ بالله، فهو هذا يغشاهم من فوقهم، فهذا الظل، هذا مكان الظل، هذا الأصل في الظل. طيب ومن تحتهم ظلل، كيف يقال فيما تحتهم من النار أنه ظلل والظل الأصل فيها أنها ما يكون من فوق؟ فقال هنا أطباق من النار هي ظلل الآخرين، هي من تحتهم وهي ظلة لغيرهم ممن تحتهم. فقول أطباق من النار بعضها فوق بعض، واضح أن هذه العبارة، هذه العبارة التي يذكرها في تفسير ومن تحتهم ظلل خاصة، في تفسير ومن تحتهم ظلل خاصة، لأن كما ذكرت أن الظل الأصل أن تكون من فوق، فكيف يكون ما تحتهم يقال فيه مثلا في آية أخرى مهاد، لهم من جهنم مهاد، المهاد يكون من أسفل الإنسان، فالظلل كيف تكون ظل من تحتهم؟ هي ظلة لغيرهم ممن هم تحتهم في النار، وهذا في أطباق من النار والعياذ بالله، يعني أنها سقف لمن تحتهم. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك العذاب يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، قال ولا تتعرضوا لمعصيتي. والذين اجتنبوا الطاغوت، قال الأوثان، نزلت في زيد ابن عمرو ابن نفيل وأبي ذر وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم، أي يعبدوها، بدل اشتمال، هذا بدل اشتمال من الطاغوت، والذين اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوها، أي يعبدوها بدل من الطاغوت. وهنا فسر الطاغوت بالأوثان، وقد يفسر بما هو أوسع من ذلك. ومما يرد على الكلام في النزول هنا، قال نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر وسلمان الفارسي، مما يرد على ذلك أن إسلام سلمان الفارسي كما هو معلوم أنه مدني، هذا حدث مدني والسورة مكية، فهذا مما يعني يستشكل على هذا الكلام في النزول، إلا إن اعتبر أنه من باب ضرب المثل، إلا إن اعتبر أنه ليس من باب ذكر الخبر سبب النزول على الاصطلاح، وإلا ولكن يكون من باب ضرب المثل. والذين اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوها، قال بدل اشتمال، وأنابوا إلى الله إلى عبادته لهم البشرى، قال في الدنيا والآخرة، فبشر عباد. ما إعراب عباد؟ مفعول به، وليه الدال مكسورة؟ أن أصلها إيه؟ لأن أصلها عبادي، فبشر عبادي. الذين يستمعون القول، يقول الذين يستمعون القول أي القرآن وغيره فيتبعون أحسنه، أي القرآن، أو المراد من يسمع حديثا فيه محاسن ومساوئ فيحدث بأحسن ما سمع ويكف عما سواه، أو يستمعون القول من العزائم والرخص فيتبعون العزائم. طيب، وذكر بعدها مسألة أخرى، خلينا نقف الأول مع الكلام في قوله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. كم وجه في التفسير ذكره هنا؟ ذكر ثلاثة أوجه. الأول قال الذين يستمعون القول أي القرآن وغير القرآن فيتبعون أحسنه، أحسن القول هو القرآن، هذا واضح، يستمعون القول من القرآن وغير القرآن فيتبعون أحسن هذا القول، وأحسن هذا القول هو القرآن، هو القرآن كله. طيب الوجه الثاني، قال المراد من يسمع حديثا فيه محاسن ومساوئ فيحدث بأحسن ما سمع. طيب ما تفسير القول هنا؟ القول هنا ليس الكلام فيه في القرآن وغيره ثم يتبعون أحسنه يعني القرآن، ولكن القول، القول عموم القول، يسمع حديثا فيه محاسن وفيه مساوئ فيتبعون أحسنه اللي هو محاسنه دون مساوئه. الوجه الثالث قال يستمعون القول من العزائم والرخص فيتبعون العزائم، وهذا لا يلزم أن يكون في القرآن، يعني هذا لا يلزم أن يكون في القرآن، ولكن ما في القرآن قد يدخل فيه، ما في القرآن قد يدخل فيه. قال يستمعون القول من العزائم، يعني ما في القرآن قد يدخل فيه. ودلوقتي هل في قول في هذه الأقوال الثلاثة فسر الذين يستمعون القول، فسر القول بأنه القرآن؟ وإن كان كذلك فأي هذه الأقوال فسر القول بأنه القرآن؟ الثالث الأول ها طيب، لا قول من الثلاثة فسر القول بأنه القرآن، ولا واحد من الثلاثة فسر القول بأنه القرآن. لو حد قال الأول يبقى الذين يستمعون القول أي القرآن فيتبعون أحسنه، هنا قال أحسنه القرآن، يعني إيه يستمعون القرآن فيتبعون القرآن؟ هو الأول يفسر القول بالقرآن وغير القرآن ثم يكون أحسن القول هو القرآن، ده الأول. الثالث ما فيهوش تصريح بأنه هو القرآن، يقول يستمعون القول من العزائم والرخص فيتبعون العزائم، هذا قد يكون في القرآن وقد يكون في غير القرآن، هذا قد يكون في القرآن وقد يكون في غير القرآن. لما بذكر لك الآن إن هذا القول ممكن يدخل في القرآن، لأن لو فسر مفسر الذين يستمعون القول أي القرآن، يعني لو فسر القول بأنه القرآن ما معنى فيتبعون أحسنه؟ ما هو الهاء عايدة على القرآن، يبقى فيتبعون أحسن القرآن، فيتبعون أحسن القرآن، يعني إيه يتبعون أحسن القرآن والقرآن كله حسن؟ طب يعني إيه يتبعون أحسن القرآن؟ فمما قيل في ذلك إن القرآن فيه عزائم ورخص فيتبعون العزائم، القرآن في أمر بالحسن والأحسن فيفعلون الأحسن. ومن أشهر ما يمثل به في ذلك الكلام على العفو والانتصار، العفو عمن أساء والانتصار منه، فالقرآن أباح الانتصار وقدم العفو، فالعفو أحسن، فيستمعون القول يسمع هذا وذاك فيتبعون أحسنه، ينظر ما الأحسن وما الأفضل في الذي أمر به في القرآن فيفعله. هذا إمتى يقال؟ لما يكون تفسير القول أنه القرآن، هذا لما يكون تفسير القول بأنه القرآن. هل هذا صرح به ولم يصرح به؟ وإن كان قولا في التفسير ولم يصرح به، ممكن حد يقول إن هو في قريب، يعني قريب في مسألة توجيه ما معنى الأحسن مع الثالث هنا، وإن كان هو ليس هذا القول، يعني قال أو يستمعون القول من العزائم والرخص، لم يقل يستمعون القول أي القرآن. يعني هو لو أردنا أن نفرق بين الثلاث أقوال هنقول الأول القول القرآن وغيره، الثاني القول عموم الأقوال حسنها وسيئها، الثالث العزائم والرخص فيتبعون أحسنه، يختلف أحسنه هنا عن هنا عن هنا. طيب وعند تفسير القول بأنه القرآن فيتبعون أحسنه أي أحسن القرآن، والكلام الذي ذكرته في قضية مثلا ومثل عليها قضية الانتصار والعفو، في غير ذلك يقال أيضا في أحسنه هنا، فبعضهم قد يعني بعضهم يقول إن أحسن هنا يقول أفعل لا يراد بها التفضيل، لا يراد بها التفضيل ولكن يراد بها شدة الاتصاف، مجرد الاتصاف مع شدته، فيقول أحسن أي حسن، فيتبعون أحسنه أي يتبعون حسنه. قال وضع الظاهر موضع المضمر، فإن الظاهر أن يقال فبشرهم لأن يصفهم بهذه الصفة أيضا. هذه مسألة أخرى، نتكلم هنا في وضع الظاهر موضع المضمر، فين الظاهر الذي يقصده هنا أنه هو وضع موضع المضمر؟ في قوله فبشر عباد، في قوله فبشر عباد لأن أنا عندي قبل كده يا عبادي فاتقون. طيب إزاي هنا وضع الظاهر موضع المضمر؟ فالآية ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشرهم، هذا ضمير، فجاء الظاهر موضع المضمر، فإن الظاهر أن يقال فبشرهم. طيب بعد كده المفسر هنا بيقول إيه؟ بيقول لأن يصفهم بهذه الصفة أيضا. هو إيه لأن يصفهم هذا؟ هذا تعليل لماذا الإظهار في موضع الإضمار. يعني ليه هنا بقى ما فائدة الإظهار في موضع الإضمار؟ ليوصفوا بهذه الصفة، بيوصفوا بهذه الصفة المذكورة بعد ذلك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا هو مش صفة العبودية، لأنها ما هي مذكورة في قبل ذلك العباد، لأن هي سيتعلق بها صفة أخرى بعدها، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن الصفة المذكورة بعد ذلك، ما هم مذكورين كعباد قبل ذلك. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب قال العقول السليمة. ثم يقول تعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. يقول الفاء عطف على محذوف تقديره أأنت مالك أمرهم، فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه، فأنت تنقذه، والهمزة في الجزاء كررت لتوكيد معنى الإنكار، أي لست بقادر على إنقاذ من أراد الله تعالى شقاوته. هنا عدة مسائل في تركيب هذه الجملة في الآية. أول مسألة معنا الكلام عن الفاء في قوله أفمن حق عليه كلمة العذاب. أفمن هنا لما يقول الفاء عطف على محذوف يتكلم على الفاء في أفمن لا على الفاء في قوله أفأنت. طيب أفمن حق عليه كلمة العذاب، الهمزة أولا همزة استفهام، ثم بعدها الفاء، الفاء هذه عطف، فمعلوم هذا متكرر كثيرا، التركيب ده موجود كثيرا في القرآن، أولم أفلم أفمن أفما، يعني هذا التركيب متكرر ومر معنا كثيرا. إن يكون هنا عطف يقال فيها إن هو عطف على محذوف، عطف على محذوف، فيقول أول شيء معي هنا في الفاء قال الفاء عطف على محذوف تقديره أأنت مالك أمرهم فمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه. طيب أين المحذوف في الجملة التي ذكرها؟ المحذوف أنت مالك أمرهم، يعني هذا المحذوف بين همزة الاستفهام والفاء وعطف عليه فمن حق عليه، فوقدر هذا المحذوف الذي عطف عليه فمن حق عليه كلمة العذاب، فقال أأنت مالك أمرهم، هو جملة أنت مالك أمرهم هذا هو المحذوف الذي يذكره وقدره هنا، فقال الفاء عطف على محذوف تقديره أأنت مالك أمرهم فمن حق عليه كلمة العذاب. طيب فمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه. قال والهمزة هنا مسألة ثانية، قال والهمزة في الجزاء كررت لتوكيد معنى الإنكار. الهمزة في الجزاء، أين الجزاء؟ الجزاء في قوله أفأنت تنقذ من في النار، هذا هو الجزاء. الهمزة فيه أفأنت، هذه الهمزة قال كررت لتوكيد معنى الإنكار، فهذه الهمزة تكرار للهمزة الأولى، ليس استفهاما مستقلا، ليس استفهاما مستأنفا، ولكن يقول هي كررت لتوكيد الهمزة، لتوكيد معنى الإنكار الموجود في الهمزة الأولى. طيب لذلك هو هنا في الجملة قال فمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه ما ذكرش هذه الهمزة، فهذه مسألة ثانية. في مسألة ثالثة هنا قال فأنت تنقذه، أنت تنقذه، نلاحظ هنا شيء وإن كان هو لم يصرح به، إن هنا في إظهار في موضع الإضمار في الآية. التفسير الذي يذكره هنا فيه عليه إن الآية يكون فيها إظهار في موضع الإضمار. من في النار هذا إظهار في موضع الإضمار، هو من في النار هو من حق عليه كلمة العذاب، فالمعنى أفمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه. تنقذه هنا، هنا الأصل هو أن يكون ضميرا، فجاء إظهار في موضع الإضمار، والإظهار مش بمن حق عليه كلمة العذاب، ولكن من في النار، وهو هو الذي حقت عليه كلمة العذاب، حق عليه كلمة العذاب هو في النار. ولو فسرت هكذا يعني على الذي ذكره هنا، على الذي ذكره هنا، وأكثر مفسرين على تفسير هذه الآية، تركيب هذه الآية أنه على هذا الذي ذكره، إذا فسرت هكذا أن الجواب جواب الشرط أو جزاء الشرط فأنت تنقذ من في النار، لازم حيتقال أن الهمزة هذه همزة كررت للتوكيد، ولازم حيبقى من في النار حيبقى إظهار في موضع الإضمار على ما ذكره هنا، على ما ذكره هنا في تركيب الآية. هل يصلح إن حد يقف في القراءة عند قوله العذاب ثم يبدأ القراءة من قوله أفأنت تنقذ من في النار؟ لا يصلح، لأنه كده حيفصل بين الجزاء والشرط. طيب نقرأ الكلام تاني. قال الفاء عطف، الفاء في أفمن، عطف على محذوف تقديره أأنت مالك أمرهم فمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه. يبقى التقدير المحذوف الذي قدره أنت مالك أمرهم ثم بعد ذلك فأنت تنقذه، هنا الإظهار في مقام الإضمار في الآية. قال والهمزة في الجزاء اللي هي في قولي أفأنت، قال والهمزة في الجزاء كررت لتوكيد معنى الإنكار، أي لست بقادر على إنقاذ من أراد الله تعالى شقاوته. ثم يقول تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية، قال محكمة عالية كالأسافل. الفاصلة مش هنا، مكانها بعد الأسافل، يعني محكمة عالية كالأسافل، يعني هنا يتكلم في مبنية في الغرف التي فوق. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها، من فوق هذه الغرف غرف أخرى مبنية، فهذه الغرف فوق هذه محكمة عالية كالأسافل، كالغرف التي في الأسفل في إحكامها. قال بخلاف الدنيا فإن أسافلها أحكم من أعاليها. بخلاف الدنيا الأسافل باعتبار أنها الأساس الذي يبنى عليه، حتى على فكرة هذا في أبنيتنا، يعني هذا في أبنيتنا نحن في طريقة البناء في زماننا، وزمان من باب أولى، يعني هو زمان باب أولى، إن في الأسفل كان يعني تجدون حتى في الأبنية القديمة، الأبنية القديمة كانت إذا أراد أن يبني شيئا في الأعلى، اللي في الأعلى ده أصلا ممكن يكون غير محكم البناء، لكن اللي في الأسفل الذي سيعتمد عليه ما أعلاه هو الذي يكون محكما. فيقول في من فوقها غرف مبنية أنها محكمة عليها كالأسافل بخلاف الدنيا فإن أسافلها أحكم من أعاليها. لماذا يقول هذا الكلام؟ لماذا يقول هذا الكلام؟ هنا يبين دلالة الوصف بمبنية، لأن الأصل أن الغرف أن تكون مبنية، يعني الأصل أن الغرف، ما هي الغرف هتكون مبنية. طب لماذا وصفت الغرف التي في الأعلى بأنها مبنية؟ يعني وإلا كان هذا الوصف كأنه يعني لا فائدة منه، يعني هذا الوصف كأنه لا فائدة منه، غرف من فوقها غرف، مش ما الغرف التي فوقها لابد أن تكون مبنية. ولكن ما يذكره هنا وما ذكره المفسرون هنا في معنى هذا الوصف يبين فائدة ذكر هذا الوصف، إن الأصل إن الغرف التي تكون في الأعلى إن هي تكون أقل إحكاما من مما هو في الأسفل، فلما ذكرت الغرف التي فوق ذكر أنها مبنية، هي محكمة ومتقنة كالغرف التي في الأسفل بخلاف الحال في الدنيا. هذه وظيفة هذه الجملة التي ذكرها في التفسير هنا. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها، يقول أي الغرف الأنهار، تجري من تحتها، الهاء عائدة على الغرف، تجري من تحتها الأنهار، وعد الله، قال مصدر مؤكد لنفسه، إن هي أصلها كأن الأصل وعد، وعد الله، فوعد الله قال مصدر مؤكد، لا يخلف الله الميعاد أي الوعد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه قال نظمه ينابيع عيونا ومجاريا. قال نصب على الظرف فسلكه ينابيع، المفعول به الهاء العائدة على الماء، ينابيع قال ظرف، لأن المعنى فسلكه في ينابيع، المعنى فسلكه في ينابيع، فينابيع نصبه على الظرفية، فسلكه ينابيع في الأرض قال صفة ينابيع. ثم يخرج به قال بالماء زرعا مختلفا ألوانه، قال أصفر وأحمر وأخضر أو أنواعه من بر وشعير وحمص أو حمص. طيب هنا في تفسير الألوان، هنا في تفسير الألوان ذكر الألوان اللي هي الأحمر والأخضر ألوان، وذكر وجها آخر أن الألوان المراد بها الأنواع، أن الألوان والألوان تطلق ويراد بها الأنواع، فهذان وجهان مذكران هنا، قال ألوانه أصفر وأحمر وأخضر، هذا وجه، ولا يقصد طبعا القصر على هذه الألوان، لكن ليبين أن المراد بالألوان ما هو من جنس هذا. والوجه الثاني الذي ذكره قال أو أنواعه، قال من بر وشعير وحمص. ثم يهيج قال يتم جفافه فتراه مصفرا، هذه المراحل التي يمر بها هذا الزرع، قال فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما قال خشبة مسودة. إن في ذلك لذكرى قال لعظة لأولي الألباب فيعرف أنه مثل الحياة الدنيا، وهذا متكرر ومعلوم أنه متكرر في القرآن، هذا المثل في تصوير أو في تشبيه الدنيا بالزرع الذي يخرج بهيا نضرا ثم بعد ذلك يتحول إلى حطام. قال فيعرف يعني الواحد من أولي الألباب، فيعرف أنه مثل الحياة الدنيا، ويستدل به على كمال حكمته وقدرته. ثم يقول تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضاربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يقول أفمن شرح الله صدره للإسلام وسعه لقبول الحق، هذا معنى الشرح، وأصل في الشرح يكون فيه معنى التوسعة. يقول أفمن شرح الله صدره للإسلام قال وسعه لقبول الحق فهو على نور من ربه يهتدي به إلى الحق. قال وخبره محذوف أي كمن أقسى الله قلبه، ويدل عليه قوله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هذا التركيب سبق في السورة، هذا التركيب سبق معنا في السورة، وشرط حينها أنه متكرر في سورة الزمر. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أين الخبر؟ أين الخبر؟ الخبر محذوف كغيره، غير بقى من هذا الذي أقصى الله قلبه ودل عليه ما بعده فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. تذكر الكلام فيما يشبه هذا ولا لا؟ كان كان في قول الله سبحانه وتعالى إيه؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وكان حتى في كلام حينها على الخبر والاستفهام والقراءة في أمن هو قانت وقراءة أمن هو قانت. طيب، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي غلظ وجفى عن قبول ذكره، كما تقول أدخمت من طعام وعن طعام أكلت. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، يقول غلظ وجفى عن قبول ذكره. طيب، فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله، فهنا من، فهنا يقول كما يقول أدخمت من طعام وعن طعام، فيقال قسى من كذا مثل قسى عن كذا. أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث أي القرآن كتابا، قال بدل أو حال، يعني ذكر وجهين في كتابا، في إعراب كتابا. متشابها، قال يشبه بعضه بعضا في الفصاحة أو صحة المعنى من غير مخالفة. مثانية، قال جمع مثنى مفعل، من التثنية بمعنى الإعادة والتكرير. فإن قصصه وأحكامه ومواعظه ووعده ووعيده مكرر معاد، قال صفة لكتابا، وهو في الحقيقة صفة ما يتضمنه الكتاب من السور والآيات. وعن بعضهم إن سياق الكلام إذا كان في معنى واحد يناسب بعضه بعضا فهو المتشابه، وإن كان يذكر الشيء وضده كذكر المؤمنين ثم الكافرين والجنة ثم النار، كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فهو من المثاني. طيب، يعني هنا اقتصر في التفسير على ما ذكره، وطبعا والكلام في مثاني في هذه الآية أكثر من ذلك. أولا وصف الكتاب بأنه متشابه، قال يشبه بعضه بعضا في الفصاحة أو صحة المعنى من غير مخالفة، هذا وصف الكتاب كله بأنه متشابه. وهذا يختلف عن وصف الكتاب، عن وصف بعض الكتاب بأنه متشابه. يعني وصف الكتاب بأن بعضه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، تفسير المتشابه هناك يكون في سورة آل عمران غير المتشابه هنا في وصف الكتاب كله بأنه متشابه. وكذلك أيضا وصف الإحكام في آية آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب يختلف عن وصف الكتاب كله بأنه محكم أو أحكمت آياته، هذا في عموم الآيات. التشابه هنا قال يشبه بعضه بعضا في الفصاحة أو صحة المعنى من غير مخالفة. في مثاني ذكر المعنى اللغوي وإن أنها راجعة إلى التثنية بمعنى الإعادة والتكرير، فيقول فذكر في معنى الإعادة والتكرير أن القصص والأحكام وما ورد في القرآن يكرر بين السور والآيات. طيب، قال أنها صفة لكتاب، و في الحقيقة هي صفة لما يتضمنه الكتاب من السور والآيات، فهي التي تتكرر، هي التي تعاد وتكرر، لا الكتاب نفسه الذي يكرر. يعني الكتاب مثاني، لا أن الكتاب نفسه هو الذي يكرر، هو الكتاب الوصف هنا بأنه مثاني المقصود به ما فيه من السور والآيات. ثم ذكر عن بعضهم يقول إن سياق الكلام إذا كان في معنى واحد يناسب بعضه بعضا فهو المتشابه، يعني وإن كان ما فيه الشيء وضده. خلي بالكوا الذي يذكره هنا ليس قولا مستقلا، يعني هذا يعني هذه إضافة، يعني هذا ليس قولا في مقابل قول سابق. هنا يذكر أن سياق الكلام إذا كان يناسب بعضه بعضا فهو متشابه، وإن كان ما فيه يذكر الشيء وضده، يعني الجنة والنار، ومع ذلك يكون متشابها لأنه يناسب بعضه بعضا، يناسب بعضه بعضا. قوله تقشعر، قال تضطرب وتشمئز، منه من القرآن. ومعنى تشمئز اللي هو في معنى القشعريرة أو هذا الاضطراب، هذا معنى تشمئزه. قال تقشعر منه من القرآن لأجل خشية الله، جلود الذين يخشون ربهم. يقول وفي الحديث إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله تعالى تحاتت منه ذنوبه كما يتحات عن الشجر اليابسة ورقها، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، قال لما يرجون من رحمته ولطفه، فهم بين الخوف والرجاء. الخوف تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، الرجاء ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال ولتضمين معنى السكون عداه بإلى، يعني تلين جلودهم وقلوبهم بذكر الله مثلا، يعني كيف تلين إلى ذكر الله، ذكر هنا أن في تضمين معنى السكون، يعني تلين جلودهم وقلوبهم بذكر الله وتسكن إليه، تسكن إلى ذكر الله. ذلك يقول أي الكتاب أو الخوف والرجاء هدى الله يهدي به من يشاء. ذلك اسم الإشارة على ما يعود، ذكر هنا احتمال أن يعود إلى الكتاب الذي قشعرت منه جلودهم ثم لنا جلودهم وقلوبهم، أو ما وقع منه من خوف ورجاء. الكتاب هدى الله يهدي به من يشاء، أو ما كانوا فيه من الخوف والرجاء هو هدى الله يهدي به من يشاء. ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم يقول تعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، قال شدته يوم القيامة، ظرف ليتقي وخبره محذوف نفس التركيب. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، أين الخبر؟ كغيره، غير من بقى؟ هذا ضده، ضد من يتقي بوجهه سوء العذاب، يقول أي كمن يأتي آمنا يوم القيامة، نفس التركيب الذي ذكرته منذ قليل. قال وخبره محذوف أي كمن يأتي آمنا يوم القيامة، والإنسان إذا لقي مخوفا استقبله بيده ويقي بها وجهه الذي هو أعز أعضائه، والكافر المغلول لا يتهيأ له أن يتقي النار، أن يتقي النار إلا بوجهه والعياذ بالله. فمن يتقي بوجهه سوء العذاب، هذا دل على شدة العذاب. وهو يذكر هنا، يعني الذي يذكره هنا أن الإنسان إذا لقي مخوفا، هذا في الدنيا، يقي وجهه، يعني مثلا حد مثلا يسقط من مكان مرتفع نار تأتي عليه، حد يقي وجهه لأنه أعز أعضائه فيقي بيديه، يعني ممكن ما يفكرش إيديه ممكن تتحرق يحصل فيها أي حاجة، ولكن هو يقي وجهه بذلك. أما حال الكافر المغلول فلا يتهيأ له أن يتقي النار إلا بوجهه والعياذ بالله. فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. وقيل قال حال بتقدير قد للظالمين أي لهم، ذوقوا وبال ما كنتم تكسبون. وبال هذه مضاف هو قدره، يعني ذوقوا ما كنتم تكسبون، ذوقوا كسبكم، ذوقوا عملكم. كيف هل يذوقون عملهم؟ يذوقون جزاء عملهم، يذوقون وبال عملهم. فكلمة وبال هذه مضاف، يعني وقدر مضافا قبل ما كنتم تكسبون. وقول هنا وقيل حال بتقدير قد، على هذا يبقى مش يبقى لا يصلح الابتداء بها على ما ذكره، ويتحتمل أن تكون غير ذلك. يقول حال بتقدير قد، يبقى الواو حال وجملة الحال بيقدر فيها قد. يقول وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم، يقول القرون الماضية، فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، من الجهة التي هم آمنون منها، أي على حين غفلة. فأذاقهم الله الخزي، قال الذل، في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة المعد لهم أكبر. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر. ومفهوم من سياق الآية أن المقصود من عذاب الآخرة أنه وعيد لهم، ولعذاب الآخرة، فيقول هنا المعد لهم أكبر من عذاب الدنيا لو كانوا يعلمون. يقول لو كانوا من أهل العلم لعلموا ذلك. هنا قال العالم ذلك واضحنا إن لو هو يعني صياغته للجملة تدل على إن لو شرطية. جواب الشرط فين؟ أين جواب الشرط؟ جواب الشرط محذوف. هل هو في معنى لعذاب الآخرة أكبر؟ هل ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون فعذاب الآخرة أكبر؟ لا، هذا غير معلق على علمهم من عدم علمهم، ولكن لو كانوا يعلمون يقول لعلموا ذلك، وقد يقال غيره، ولو كانوا يعلمون لآمنوا، لو كانوا يعلمون لاتقوا ذلك. لذلك يوقف في القراءة عند أكبر والعذاب الآخرة أكبر، ثم يستأنف القارئ ويقرأ لو كانوا يعلمون. ثم يقول تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل قال محتاج إليه في الدين. وهذا يقال في هذا ونظائره، إن لما يذكر أن القرآن ضرب فيه من كل مثل، هذا فيما يتعلق بالدين، هذا فيما يتعلق بالدين، يعني وتبيانا لكل شيء مما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم. يعني لئلا يقول قائل القرآن، يعني بعضهم مثلا لما يتكلم القرآن فيه كل شيء، فيه الهندسة وفيه الطب وفيه القرآن، فيه ما يرشد إلى ذلك، وأحيانا فيه بعض إشارات إلى مثل هذا، لكن القرآن كتاب هداية، القرآن كتاب هداية. فلما يقول الله سبحانه وتعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فيما يحتاجون إليه في هدايتهم، من كل مثل محتاج إليه في الدين كما يقول هنا، لعلهم يتذكرون. قرآنا عربية، يقول قرآنا حال موطئة من هذا، ثم وصفه بما هو المقصود بالحالية، حال موطئة من هذا في الآية السابقة في هذا القرآن من كل مثل، ثم وصفه بما هو المقصود بالحالية، يعني قرآنا عربيا، هي أصلا هي كنها حال، يعني هي لو هي حال لقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا، ضربنا للناس في هذا القرآن، في هذا القرآن حال كون قرآنا، لا هو هي حال موطئة، والوصف المقصود وصفت به عربيا غير ذي عوج. قال عربيا غير ذي عوج، قال اختلال بوجه من الوجوه، هذا تفسير العوج. لعلهم يتقون، قال علة أخرى مترتبة على الأولى. فين الأولى؟ أين العلة الأولى؟ لعلهم يتذكرون. طيب نتوقف هنا، إن شاء الله نكمل المرة القادمة، يعني علشان هيكون في تفصيل شوية في الكلام في المثل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.